الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. واحد بيعترض على الموسيقى في الكورال ويقول ده نظام بروتستانتي، والراجل تنبه على الستات يغطوا رؤوسهم. دي انا معاك فيها، لكن هقول لك حاجة مهمة قوي. اللي بنتعلم منه واللي بنقرأ له مزاميره واغانيه وتراتيله ابونا داود، هقول لك بعض الكلام اللي قاله ومش هقول ان مش يرقص قدام تابوت العهد، يرقص قدام تابوت العهد. فبيقول هللويا سبح الله في قدسه، سبحوه في فلك قوته، سبحوه على قواته، سبحوه حسب كثرة عظمته. ولاحظ ان المزمور ده اللي بنستخدمه احنا في التوزيع في الكنيسة اثناء المناولة احتفالا بوجود جسد الرب ودم عمانوئيل على المذبح. سبحوه بصوت الصور، سبحوه برباب وعود، سبحوه بدف ورقص. هعد لك الكلمة دي كمان مرتين تاني عشان يبقوا ثلاثة لودنك وودن غيرك اللي مقفولة. سبحوه بدف ورقص، والمرة التالتة سبحوه بدف وإيه ورقص. عارف ليه احنا ما بنسبحش كده؟ لان احنا موحولين في الخطية، والخطية تجيب الحزن. بيقول امسرور احد فليرتل، امسرور احد فليرتل، لكن ما فيش حد مسرور، لان الخطية كسر قلوب الناس. فمين اللي هيرتل ومين اللي هيسبح؟ سبحوه بدف ورقص، سبحوه بأوتار ومزمار، سبحوه بصنوج التصوير، سبحوه بصنوج الهتاف، كل نسمة فلتسبح اسم الرب هللويا. ايه رأيك في الكلام ده؟ بس البروتستانت هم اللي هيسبحوا ويرنموا، واحنا نقعد نبكي على خطايانا طول العمر؟ يا ابني دي من ضمن الضلالات اللي ماشي بيها الشيطان، بيكرز بيها الايام دي. يمكن اجيب سيرة الكلام ده، يمكن اجيب، يا ريتني خليت سؤالك ده للاخر. المهم الكلام بروستانتي قال ايه رأيك في اللي بيقولوا عليه تحضير روح عن طريق قراءة المزامير؟ لا يا ابني، سؤال الارواح والشياطين حرام، محرم، كتاب المقدس يحرم الكلام ده. واحدة بتقول عندي ولدين وجوزي بيشرب البنجو والحشيش قدام الاولاد، كلمته كتير ومفيش فايدة. لا جدع، بطل بطل، بتعلم ولادك الامور اللي توصلهم السماء، توصلهم السماء. انت نسيت انك قدوة ومثال في بيتك؟ لابد تعيش الخلاص وتسلم ولادك الخلاص، لابد تعيش الايمان المثمر وتسلم ولادك الايمان المثمر. انت هالك وبتسلم ولادك لطريق الهلاك. يا ابني يا ابني فوق فوق، ده احنا مش هنطول هنا. هباب ايه واللي بتشربه ده؟ بانجو ايه وهنجو ايه؟ توب يا ابني قبل ما تموت، توب والحق علم ولادك شيء يوقفهم قدام ربنا في استعداد. توب، ما عادش في وقت، ما عادش في وقت. وبعدين المهم تقول لما بنطلب منه فلوس ما يديناش، ولا ده واحدة تاني؟ واحدة تاني. الله يرحم. واحدة بتقول انا كذا، الشيطان غواني وحبيت واحد متجوز وكنت بقابله في شقته، لكن يعلم الله ما حصلش بينا اي شيء يغضب ربنا سوى احضان بريقة، كتبة بريقة يعني. ما حصلش شيء يغضب ربنا سوى احضان بريقة. امال عايزة ايه يا ستي؟ عايزة ايه؟ ده كفاية مقفول عليك باب. اخاف لا يتقفل عليك باب السماء. افتحيه بايدك من هنا، افتحيه بايدك من هي. على العموم تابت بعد ما اتجوزت ونسيت، وبتقول رغم ان انا تبت واعترفت بعد ما اتجوزت وبقالي 4 سنين لكن ما خلفتش، هل ده ربنا بيعاقبني؟ عشان لا، ربنا مش بيعاقب، ربنا بينسى الخطايا ويقول لا اعود اذكرها فيما بعد. كبعد المشرق عن المغرب ابعد عنا خطايانا. واحدة بتقول انا عندي 19 سنة ومعايا دبلوم تجارة، في شاب متقدم لي سنه 28 سنة مش متعلم لكن طيب ومتدين جدا، وانا مش عارفة اخد قرار. شوف يا بنتي، الشرط الاساسي الاول اللي احنا بنحطه، اولا بنطلب مشورة ربنا، والشرط الاساسي الاول انه هو يكون بتاع ربنا، هيوصلك السماء. والشرط ده موجود. بتقولي طيب ومتدين جدا، يعني خاف ربنا، يبقى اذا الكفة بتاعته راجحة. اما كونه مش متعلم، دي في فترة الخطوبة تقدري تختبريه، هل يا ترى عدم التعليم خليه بيشعر بالنقص وممكن يتعبك ولا لا. والصلاة تصلي وتخلي الكنيسة تصلي واب اعترافك يصلي. يا حزن قلبي يا حزن قلبي، كلام كتير ما اقدرش اقوله. يا ما كلام قلنا والناس لسه خطا، يا ما كلام قلنا والناس لسه خطا، والموضوع مش نظريات، دي لمست وقال ناتد. الموضوع مش نظريات، دي لمست وقال نات. فالمس وعلن شخصك، عزيني بروح قدسك. فالمس وعلن شخصك، عزينا. اللي بتقول جوزي ما بيخرجش معايا ويرجع متأخر، مع العلم بان طول وعرض وأمورة انا طبعا باقي الكلام مش هقدر اقراه، باقي الكلام مش هقدر اقراه. انتوا اتلميتوا عليا كلكم النهارده ليه؟ ها؟ حزنتوا قلبي قبل ما اتكلم. واحد بيقول لي المرة اللي فاتت وعدت ان قدسك هتعمل حاجة تعلي بيها المكتب. انا ما وعدتش يا ابني، انا وعدت وقلت هعلي المكتب. فبيقول وعدت انك تعمل حاجة تعلي بيها المكتب وضحكت علينا، رقبتنا جالها خشونة من الشاب علشان نشوف قدسك. نرجو المرة القادمة ان يكون المكتب عالي. حاضر، بس برضه مش وعد مني، ماليش دخل. واحد بيشتغل في مكان فيه اتنين شرك، اتنين من عيلة واحدة شرك، واحد منهم بيسرق من ورا التاني ويخلي الموظف ده يكتب ويزور ويعمل ويديله فلوس. فأول مرة بيديله 200 جنيه قال له لا، قال له أنا صاحب الشغل زي ما أقول لك تعمل. فبيقول اضطريت آخد. فبيقول كل مرة بيديني اعمل ايه؟ الاول تصلي، ونمرة اتنين لابد ربنا هيوجد لك فرصة. انت هتروح تبلغه وليكن بكرا ان شاء الرب وعشنا، قل له انا عرضت الكلام ده على الكنيسة فقالوا لي حرام عليك وعلى الشريك التاني، وما فيش واحد حرامي هيدخل السماء. مش هتقول له حرامي يعني، قولها له كده بلطافة يعني، فيش واحد بيغش، او شوف اللفظ اللي يناسب يعني. قل له اللي بنعمله ده غلط ومش هيودينا السماء، وابونا قال احنا مش هنطول هنا. خد له الكلمتين دول، ابونا قال احنا غرمة ومش هنطول هنا. دكتور هاينز توتي، هاي، جوزي بيشرب مخدرات بكل الفلوس وما يصرفش على البيت، هي دي اللي انا قلت عليها، سايب العيال من غير اكل وبيصرف على شهواته. واحد بيقول ابويا انتقل من حوالي كام يوم، يعني النهارده 20 يوم 20، يعني مع العلمك انه كان بيحب الوعظات بتاعت قداستكم والشرايط وصلاة يوم الحد الساعة 1 في التلفزيون، فوصانا قبل ما يموت اني تقول عظة عن الاموات المنتقلين، بس طبعا مش هقدر اقول هنا وعظة على الاموات هنا النهاردة يعني، لكن هذكره يوم 40. حاضر، انا حفظت الاسم، والله يعزيكم ويكون معاكم، ومدام انسان كان مواظب على هنا يبقى مؤكد الان هو في فردوس النعيم. ناس بيقولوا سمعنا ان مفيش سحر، ناس بيوعظوا يقولوا مفيش سحر. يا حبيبي مفيش سحر، هقول لك ختام الكتاب المقدس، ختام الكتاب المقدس، يقول لأن خارجا يعني خارج المدينة السماوية، لأن خارجا الكلاب، والكلاب دي لها معنى يعني الناس الشاذين، والسحرة والسحرة والزناة والقتلة وعبدة الأوثان وكل من يحب ويصنع كذبا. خارج المدينة هيكون ايه؟ السحرة، يعني في سحر ولا مفيش؟ معلمنا بولس بيكتب بيقول اعمال الجسد ظاهرة التي هي زنا، عهارة، نجاسة، دعارة، عبادة الاوثان، سحر، عداوة، خصام، غيرة، سخط، تحزب، شقاق، بدعة الى اخره. فالسحر موجود يا ابني، موجود، انما اي واحد يقول لك مفيش سحر، لا في سحر، بس السحر بيجوز على مين؟ على اولئك الذين لم يحتموا في دم الحمل، في دم الحمل، ما احتموش في دم المسيح. اما عن اللي بيسألوا عن التسجيلات اللي سجلناها برا، انا مش عارف الحقيقة، يمكن يسمعوني دلوقتي، سجلنا كتير، وبعدين في الاجتماع هنا اتسجل كتير، وبقول بنادي للمسؤولين هناك واخونا نبيل، امتى هتذيعوا الكلام ده؟ بنسلم عليكم ونقول لكم امتى هتذيعوا. اديني بعت رسالة. نغير شيل دول، سؤال واحد بيسأل بيقول من هو المسيح الدجال؟ هل هو من علامات الأيام الأخيرة؟ ناس كتير هتتبعه، واللي ما يتبعوش هيحصل له ايه؟ المسيح الدجال هيكون واحد من ثلاثة، الثلاثة هم الثلاثي النجس، الوحش والشيطان والنبي الكذاب، الوحش والشيطان والنبي الكذاب. الوحش ده انسان غير عادي، الشيطان هيديله كل قوته، كل قوته، كل قدرته. لاحظوا ان قوة الشيطان يعني عجيبة، في لحظات موت عيال ايوب وبناته وضربوا بالقرح ونيمه، يعني هد حياته من الاول للاخر في لحظات، ثلاث لحظات، لان قوته غير عادية. فحيدي كل قوته، وطبعا ذكائه هيديه للوحش. وعلى رأي اللي بيقول لما نتأمل في الاختراعات الحديثة، وزي الماوس ده اللي بتحركوه، انا ما اعرفش طبعا حاجة في الكلام ده، بتحركوه تجيب الدنيا قدامك، ده ذكاء ابليس، وبيعد باختراعاته لزمانه، زمان الوحش. فالثلاثي الناجز ده اللي هو الوحش والشيطان والنبي الكذاب هيظهروا، بس مش بس في الايام الاخيرة، لان ده قد يكون زي ما البعض بيقول ويعتقد ان الوحش هيظهر بعد اختطاف الكنيسة، يعني احنا هنختطف وبعد كده يجي الوحش او يظهر. العلامات ابتدت تبان، يبقى اذا احنا مش بس في الايام الاخيرة، لا ده احنا اقول ايه نسميها ايه، عدت الايام، عدت. وطبعا علامة كبيرة جدا من علامات الايام الاخيرة. واحدة بتقول زوجي سافر للسعودية وفوجئنا بان الكفيل اخذ فلوسه وجواز سفره وفضل يقول له اشهر اسلامك وعلشان ينزل مصر الى اخره من الكلام ده. اخذ فلوسه. انا مش اول مرة اسمع الكلام ده ومش اول مرة ازيع الكلام ده هنا، والكلام ده اتكرر في البلاد دي ان حكاية الكفيل دي. وانا اذكر بكل حسرة اني واحد من اعز شبابنا وشمامستنا في الكنيسة دكتور صيدلي كان في احدى البلاد دي. صحيح ربنا سمح لان انسان ملوش سلطة، لكن عمل له الحكاية دي وضغط عليه واخد كل اللي ليه، فالولد اتقهر ومات. كان بيكلم اخوه في التليفون وبعد نص ساعة كلموا اخوه هنا في مصر في التليفون قالوا له اخوك في الانعاش، وبعد شوية قالوا له اخوك مات. انا بزيع الكلام ده على العالم، ايه معنى اسم الكفيل ده؟ ايه معناه؟ ايه معناه؟ ولادنا بيروح هناك يمكن من اجل الحاجة، لكن تصرفات لا تليق وتصرفات لا انسانية، لان اتكرر الكلام ان ياخدوا جواز سفرهم وياخدوا فلوسهم. هيروحوا من ربنا فين؟ هيروحوا من ربنا فين؟ ما ظنيش هينهربوا هنا مش هيقدروا يهربوا هناك. هيوقفوا قدام ربنا في اليوم الاخير ويقولوا للجبال اسقطي علينا وللاكام غطينا، لكن لا هيكون في جبال ولا اكام، اين اهرب من وجهك؟ مش هتقدر تهرب، مش هتقدر. انا بزيع الكلمة دي على العالم لعل البعض يسمع، وانا عارف ان كثيرين بيسمع. واحد بيقول في احدى قنوات الدش وبالتحديد قناة كذا بيتكلموا، يا سيدي احنا فاضيين نتكلم يا ابني، ما يتكلم ويشتم، ما يتكلم، احنا ورانا مهمة اسمى واعظم هي الحياة الابدية وخلاص نفوسنا. والكلام هنا مش هيطول والعالم كله مش هيطول، وخلي يقول اللي يقول يقول، ويا ما دقت على الرؤوس ايه طبول على رأس على رأي الصعيدة، على رأي الصعيدة. واحد بعت لي ورقة من جورنال الدستور 19/11/2007 بيقول فهمي هويدي يكتب لماذا تختار مباحث امن الدولة الائمة في المساجد ولا تختار القساوسة في الكنائس. بيقول هو بيقول يعني مباحث امن الدولة بيختاروا ايه الائمة في المساجد، فبيقول كان متقدمين كذا واختاروا منهم كذا، احنا ملناش دخل. فكاتب هو بيقول اجازة وزارة الداخلية واشتراط موافقة مباحث امن الدولة على الدعاء مقصورة على المساجد ولا تشمل الكنائس التي لا ولاية للاجهزة الامنية على المتحدثين فيها. يعني عايزين امن الدولة يختاروا لنا الكهنة اللي هيخدموا في الكنائس. يا ابني يا حبيبي انا ممكن ادي لك فكرة، لما بدأت الكنيسة وسادتنا الآباء الرسل ابتدوا يختاروا خدام ويعينوهم. اسمع الكلام ده وحطه في ودانك، بيقول ايه؟ قال الروح القدس، قال الروح القدس، قال الروح القدس افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما اليه. هقول مرة تاني، بينما هم يخدمون الرب ويصومون قال الروح القدس افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما اليه، فصاموا وصلوا ووضعوا عليهما الايادي. يبقى مين اللي بيختار القساوسة يا سيدي؟ روح الله، روح الله المختار من الله. المختار من الله. فاحنا ما نقدرش يا حبيبي تيجي امن الدولة تختار لنا الكهنة ولا مش عارف مين يختار لنا الكهنة. لا، ده لما كان بيحصل في تاريخ الكنيسة ان ناس يدفعوا فلوس عشان يترسموا، دي اسمها السيمونية. سيمونية يعني، لان كان مع معلمنا بولس كان في واحد ساحر اسمه سيمون، معرفش بولس ولا بطرس. المهم ما انا عجزت خلاص. فبص لقى الاباء الرسل بيحطوا ايديهم على الناس فالناس تتملي بالروح القدس، وكان الروح القدس يعطى بوضع ايد الرسل، فهو عجبته الحكاية دي وايات وعجايب، فطلع لهم دراهم كده وقال لهم ايه رأيكم ادوني الموهبة دي. اراد ان يقتني موهبة الله بدراهم. فمعلمنا بولس مش عارف ضربه بالعمى ولا ايه، المهم اسمها السيمونية، ان انسان يشتري الموهبة بفلوس او يدخل يرشي حد، واخدين بالكم، عشان يترسم اسيس ولا اسقف. عدى في تاريخ الكنيسة الكلام ده. لكن احنا يا حبيبي اللي بيختارنا هو روح الله، هو ربنا مباشرة، ربنا مباشرة. انا لو اقدر احكي لك حكاية بس مش هقدر احط نقط على الحروف. المهم اللي بيختارنا هو ربنا، هو ربنا مش الناس. واحدة بتقول بنتي كانت معايا ودخلنا الكنيسة الصغيرة، الكنيسة التانية يعني، وقدسك رشيت المية اول مرة الاسبوع اللي فات، كنا نروح نرش مية في الكنيسة التانية وفي النادي، رشيت بالمية فبركة ربنا حلت عليها وجالها عريس. واحد بيقول انا صاحب محل تجاري ومن اكتر من سنتين داقت بيا ظروف وكترت ديوني واضطريت اني ابيع نص المحل وما سددتش ديوني بالكامل، كنت مرهق جدا انا وبيتي. وذات يوم كنت زيارة في احد الاديرة ونصحني احد الاباء الرهبان بمقابلة ابونا مكاري، وفعلا قابلت قدسك. سألتني اذا كنت بتحضر الاجتماع يوم الجمعة، قلت لا، قلت لي احضر الاجتماع، وفعلا من سنتين بحضر الاجتماع اسبوعيا، والرب اتمجد في هذه المدة، سددت كل ديوني ورجعت محلي واصبحت طبيعي. بس مش معنى كده ان احنا هنحضر عشان نكسب فلوس، لا. الحاجة المهمة اللي تهمنا، بيقول انا فلان الفلاني عندي 27 سنة كنت ضايع، لكن بمعونة الرب يسوع المسيح رجعت لمحبة ربنا. هو ده اللي يهمنا، انه الانسان يرجع للمسيحية. دي المعجزة الكبيرة، المعجزة الكبيرة. انا شاب طلبت من رب المجد يسوع الاسبوع الماضي اني اتعالج من الادمان، وفعلا الرب هيأ لي فرصة العلاج. كل دول طلبوا يشتغلوا والرب اوجد لهم عمل. دي معجزة بس ما اقدرش اقراها، سقفولها لي. اما عن اخواتنا المباركين، السلام عليكم يا ابونا، حفظك الله ورعاك. في الحقيقة في صدري شيء لابد اقوله وانا فرحان غاية الفرح. انا جيت من حوالي شهر وحضرت الصلاة في هذا المكان المقدس وانا بشتكي من غضروف الركبة وتمزق في الاربطة وكذلك العقم. لكن بعد ذهابي من الكنيسة المباركة فوجئت بأحد القديسين يجيلي في المنام لمدة 3 ليالي، والحمد لله استنى، يجي لي في المنام لمدة 3 ليالي والحمد لله لا اشتكي بعدها من اي الم في ركبتي اليسرى اللي تعبت من حوالي 2 عامين من العلاج عند الاطباء وغيرهم. واللي بعتن لي بيقولوا انا فلانة بنت فلانة وانا فلانة بنت فلانة، اولا انتوا على عيني وعلى راسي وانا برحب بيكم، لكن احنا لا محتاجين لبنت فلانة، احنا بنرفع ايدينا للرب يسوع اللي حاضر معانا وهو يستجيب حسب حكمته، لكن مش هنكتب ورقة نقول فلانة بنت فلانة. انت وانت قاعدة اطلبي من المسيح له كل المجد، الله هيستجيب حسب حكمته. امين امين. ناس كتير طلبوا مني اني ارنم ترنيمة زي زمان. انا هرنم ترنيمة من الكتاب، ترنيمة رقم 245. ترنيمة دي عجباني من زمان قوي، ودي عن الثبات في المسيح. يا غصن اثبت في الكرمة، غنوا للكرمة المشتهى، غنوا وارفعوا الغناء، قومي والبس البهاء، يا غصن اثبت في الكرمة. والقرار يا اخي اثبت في المسيح تزداد وتنمو في النعمة، منك روايح عطر تفيح، يا غصن اثبت في الكرمة. 245. غنوا للكرمة المشتاق، غنوا للكرمة المشتاق، غنوا وارفعوا الغنى، قومي والبس الباهى، يا غصن اثبت في الكرمة، يا غصن يا اخي اثبت في المسيح، يا اخي اثبت في المسيح، تزداد وتنمو في النعمة، منك رواية عطرت في حياة، اثبت في الكرمة، يا غصن اثبت في الكرمة. الرب لا تهمه الاوراق، ربنا مش عايز الهيصة دي والدندشة من بره زي التينة اللي لقى فيها ورق. الرب لا تهمه الاوراق لان مصيرها ترمخ، لكن الى ثمرك مشتاق يا غصن اثبت في الكرمة. الرب لا تهمه الاوراق، الرب لا تهمه الاوراق، لان مصيرها ترمى، لكن الى ثمرك مشتاق يا غصن اثبت في الكرمة. يا غصن اثبت، يا اخي اثبت في المسيح، يا اخي اثبت في المسيح، تزداد وتنمو في النعمة، منك روايح عطرت في حياة، غصن اثبات في الكرمة، يا غصن اثبات في الكرمة. انا هو الرب حارسها، انا هو الرب حارسها، ليلا ونهارا احرسها، لئلا يوقع بها، يا غصن اثبت في الكرمة، يا غصن اثبت في الكرمة، يا اخي اثبت في المسيح، يا اخي اثبت في المسيح، تزداد وتنمو في النعمة، منك روايح عطرت في حياة، غصن اثبت في الكرمة، يا غصن اثبت في الكرمة. الرب بيقول من ندى حبي ارويها، من ندى حبي ارويها، وفي كل لحظة اسقيها. دي ايات في سفر عشان، وفي كل لحظة اسقيها واشتاق اشوف الثمر فيها، يا غصن اثبت في الكرمة. من ندى حبي ارويها، من ندى حبي ارويها، وفي كل لحظة اسقيها، واشتاق اشوف الثمر فيها، يا غصن اثبت في الكرمة، يا غصن اثبت في الكرمة، يا اخي اثبت في المسيح، يا اخي اثبت، تزداد وتنمو في النعمة، منك روايح عطرت في حياة، غصن اثبات في الكرمة. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بنتكلم بنعمة ربنا عن قرب مجيء المسيح له كل المجيء. المسيح قرب يجي، المسيح قرب يجي. واتكلمنا في عظات قبل كده، وبعدين اتكلمنا عن علامات الايام الاخيرة، علامات الايام الاخيرة. يعني العلامات اللي تبين ان احنا في الايام الاخيرة علامات تكون تمت. فاتكلمنا عن اول علامة اللي هي ايه؟ عودة او تجمع اسرائيل. بنتكلم تحت عنوان وفي يده منجل حاد. هيجي المسيح له كل المجد على السحاب وفي ايده منجل ويحصد الارض، زي ما بيقول الرائي: ثم نظرت واذا سحابة بيضاء وعلى السحابة شبه ابن انسان، له على رأسه اكليل من ذهب وفي يده منجل حاد. ثم خرج ملاك من الهيكل يصرخ الى الجالس على السحابة: ارسل منجلك واحصد، لانه قد جاءت ساعة الساعة للحصاد، اذ قد يبس حصيد الارض. فارسل الجالس على السحابة منجله على الارض فحصدت ايه؟ الارض. في يده منجل حاد. كلمنا عن عودة اسرائيل، ودي احنا شايفين. النهاردة هنتكلم عن علامة تانية، هي دي اللي كسر قلبي. والغريب ان انا الاقي اغلب الاسئلة النهاردة بتدور حوالين الكلام ده. هنتكلم عن الارتداد، عن الارتداد. من اول ما بدأت المسيحية والروح القدس بيقول، لكن الروح القدس يقول صريحا، الروح يقول صريحا انه في الازمنة الاخيرة يرتد قوم عن الايمان، تابعين ارواحا مضلة وتعاليم شياطين. خدوا بالكم من كلمة تعاليم، تعاليم، ناس هتعلم. الروح يقول صريحا، من له اذان للسمع ويسمع، انه في الايام الاخيرة يرتد قوم عن الايمان، او في الازمنة الاخيرة يرتد قوم عن الايمان. هيسيبوا المسيح، هيسيبوا المسيح. ومعلمنا بولس وهو بيكرز كرز في بلد اسمها تسالونيكي، الايمان دخل قلوب الناس، وفي حرارة الروح والايمان سابوا اشغالهم وسابوا كل حاجة وقعدوا منتظرين الرب، منتظرين الرب. فراح كاتب لهم جواب، قال لهم: لا، لن يأتي ان لم يأتي الارتداد اولا. يعني علامة لما تشوفوا الناس ابتدت تسيب المسيح، اعلموا ان الزمان اقترب ومجيئه على الابواب. لن يأتي ان لم يأتي ايه؟ الارتداد. والسؤال: هل الارتداد جه؟ هل الارتداد جه؟ بالفعل الارتداد جه. وهتكلم عن نوعين من الارتداد: ارتداد فعلي حقيقي، ناس بتسيب المسيح، وارتداد قلبي. ارتداد قلبي. الارتداد الفعلي لما اتكلم عن بلاد كانت مسيحية، كانت مسيحية، دلوقتي المسيح ملوش ذكرى. انا مرة بتكلم مع واحدة مش عارف في النمسا ولا فين، وبقول لها، بتكلم معاها، فقالت لي: I am Catholic، يعني انا كاثوليكية. قلت لها: You believe in Jesus، انت تؤمني بالمسيح؟ قالت لي: Who is Jesus؟ مين هو المسيح؟ مين هو المسيح؟ عشان كده عمال اقول: يا حزن قلبي، يا حزن قلبي. ما انا شاعر بالاسئلة وشاعر بالكلام اللي هقوله. ارتداد فعلي. تروح تزور، ودي قدامي ناس من اللي انا زرتهم وموجودين هناك، تلاقي الكاتدرائيات الكبيرة قوي، الكبيرة قوي، فيها ايه؟ الله اعلم. لكن اللي فرح قلوبنا ان تروح الكنيسة القبطية، ده مش تعصب، كنيسة القبطية تلاقي خلية نحل وعمل مبارك ونهضة غير عادية. مبارك اسم الله، مبارك اسم الله. تلاقي يعني اخونا الدكتور اللي قاعد قدامي اللي انا كنت معاهم من ايام كده بيصلي في كنيسة، كنيسة قبل ما اجي كانوا اشتروا دير وتلتمية وعشرين فدان، والكنيسة عبارة عن منارة، منارة حاجة تفرح، حاجة دي كنيستنا القبطية. والنهضة الاشعاع طالع منين؟ من هنا. ولسه هفكركم حاجة قالوها لي الاسبوع ده، جمعة اللي فاتت في ناس اتاري بيقعدوا في البلكونات يسمعوا العزم وضروري سامعيني دلوقتي. فواحدة قاعدة هي وجوزها في البلكونة هنا، فبتقول لي يا ابونا واحنا قاعدين والاجتماع شغال، بقول لها بتسمعوا الكلام؟ قالت اه بنسمع الكلام وبنشوف الشاشة، في شاشة سينما برة في النادي، بنشوف الشاشة واضحة جدا. قالت واحنا قاعدين شفنا كورة منورة زي الشهب والنيازك كده، كورة منورة جات وراحت نازلة على قبة الكنيسة. قلت لها احنا لسه مستنين البركة الكبيرة، البركة يا الله ابانا في اسم يسوع البار بدأ في مصر النهضة ويطلق الشرار. يا الله ابانا في اسم يسوع البار بدأ في مصر النهضة ويطلق الشرار. تمم لنا وعدك يا الله ابانا في اسم يسوع البار، تمم لينا وعدك واسكب روح النار. يا الله ابانا في اسم يسوع البار، تمم لينا وعدك واسكب روح. جمل بالمواهب يا الله ابانا في اسم يسوع البار، جمل بالمواهب جمل بالثمار. يا الله بانا في اسم مصر للمسيح. يا الله بانا في اسم يسوع البار، مصر للمسيح صلوا يا أبرار. يا الله أبانا في اسم يسوع البار، مصر للمسيح صلوا يا أبرار. وإن كان في ارتداد في بلاد كانت مسيحية، لكن في مصر نهضة، في مصر نهضة. واحنا قلنا الكلمة دي زمان، قلنا ممكن هيحصل ارتداد في العالم لكن مصر هيحصل فيها نهضة، ومصر هي اللي هتصدر الايمان لاسرائيل ولبلاد كثيرة، لبلاد ايه؟ كثيرة. ولما بيقول المرنم على اسوارك يا اورشليم اقمت حراسا على الدوام لا يسكتون كل النهار وكل الليل، احنا شلنا اورشليم وقلنا على اسوارك يا مصر اقمت حراسا لا يسكتون كل النهار وكل الليل. يا ذاكر الرب لا تسكت ولا تدعوه يسكت حتى يصير مصر تسبيحة في الارض. امين امين. اقم الحراس على كل الاسوار. امين. يا الله ابانا في اسم يسوع البار، اقم الحراس على يا الله ابانا في اسم يسوع البار، اقم الحراس على كل ابدأ النهضة. يا الله ابانا في اسم يسوع البار، ابدأ في مصر النهضة واطلق الشرار. يا الله ده الارتداد الفعلي ناس سابت المسيح. طب اللي ساب المسيح ده معروف ان فلان ساب المسيح وارتد عنه. لكن الشيء اللي يحزن صحيح، الشيء اللي يحزن صحيح ان ممكن الكنائس مليانة مرتدين. معقولة؟ عارفين كل العينات اللي انا قريتها دي، ومش صدفة ان الله يبعث الاسئلة دي لناس سايبين المسيح، ولو استمروا بعاد عن ربنا على جهنم حد. بس يمكن الانسان يفوق ويقول اقوم وارجع الى ابي. يمكن لكن في ارتداد قلبي، ارتداد قلبي. بيقول معلمنا الرسول بولس في العبرانيين، بيقول انظروا ايها الاخوة الا يكون في احدكم قلب شرير بعدم ايمان في الارتداد عن الله الحي. القلب من جوه مرتد، القلب من جوه. حكولي خلال الاسبوع ده، انا ما بعرفش حاجة لا في النت ولا الكمبيوتر ولا التلفزيون ولا الحاجات، ما اعرفش. قعدوا يحكولي وانا حبيت اعرف تفاصيل، يعني قولوا لي ايه. فقالوا لي اسماء انا نسيتها يعني، لكن اللي سمعته ذكره قبيح، ذكره قبيح. فالتعمل اللي جالي ان في البيت ادي الكمبيوتر وادي المسيح، وفلان ده مش بس الشباب ولا الشابات، لا اللي شعرهم شاب، سايب المسيح وقاعد قدام مين؟ قدام الشيطان. بتعمل ايه وبتتسلى بايه؟ ده انت كده بتكتب سك هلاكه. والناس ناسية، في حين ان الله اوجد الاختراعات دي سلاح ذو حدين، يا اما بها الانسان يخلص او يهلك، يخلص او يهلك. يعني التلفزيون بيقولوا في قنوات كتير دينية بتقدم مواعظ وبتقدم حاجات حلوة وكلام كتير، لكن فيه اللي فيه. وعلى الانسان يختار. جعلت قدامك طريقين، طريق الحياة وطريق الموت، اختار طريق الحياة، اختار طريق الحياة. خلال الاسبوع ده اتكلمت اكتر من مرة في مواقف، في اجتماعات، في لقاءات، اتكلمت. يمكن البعض بيفكر ان انا بهزر او بضحك. اتكلمت عن الكذب، عن الكذب. يا ناس، في نصراني بيكذب؟ في مسيحي بيكذب؟ امرد علي الدكتور قاعد قدامي، قال لي 99% من النصارى بيكذبوا. انا بتكلم وعيني في عينه 99. فردت الاخت قالت وتسعة من عشرة، بس موقف تاني 99.9 من احنا مش بنوعظ، احنا بنوصف حالنا اللي عايشينه. هنا مش بنوعظ، هنا بنجتمع حوالين المسيح له كل المجد، اللي حاضر معانا، اللي حاضر معانا، وكل هدفنا نوصل للمجد، نوصل للملكوت. يا رب ارحمنا كلنا معا، يا رب ارحمنا، ارحمنا، ارحمنا يا الله الآب، ضابط الكل، ارحمنا، ارحمنا يا خلصنا، ارحمنا، ارحمنا، ارحمنا يا الله، ثم ارحمنا. اما اللي بيوصلنا واللي نعرفه ده ما نقدرش نتكلم عنه، عشان كده عايزين دموعنا ما تفرقش العين ونبكي على خطايانا وخطايا غيرنا، ونطلب من ربنا يتوبنا توبة حقيقية، لان مكتوب ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. الامر صعب جدا، صعب جدا وخطير. صدقوني انا خلال الايام اللي فاتت كلها انا قلبي بيرف من جوه. ليه؟ لاني بصيت لامور لقيت مستحيل الناس هتسيبها، مستحيل، وخطايا هتودي جهنم. طب الحل ايه؟ الحل ايه؟ ده اللي في قلبي وفي عقلي وفي فكري، واللي ما اقدرش اقوله ذكره قبيح. الحل ايه؟ الحل ان ايد ربنا تمتد، مد ايدك لينا واعمل حاجة في وسطينا. خلصنا خلصنا يا ربنا وفادينا، انت حاضر معانا، اعمل حاجة يا رب، اعمل حاجة، ابدأ النهضة، لمسة نعمة، المس وغير يا رب، المس وغير يا رب. الموضوع مش موضوع وعظ ولا كلام. جه في بالي خلال الاسبوع ده، احنا مش محتاجين لوعظ ولا كلام، احنا عايزينه يمد ايده، يؤمر بالبركة، يسكب روح، يغطينا بالدم، يغيرنا يغيرنا، نتوب توبة حقيقية، نتغير، وثمر التوبة يبان في حياتنا، ويقول اصنعوا اثمارا تليق بالتوبة. ما عادش في وقت حتى للوعظ ولا التعليم. ده بيقول هنا في الازمنة الاخيرة يرتد قوم عن الايمان تابعين ارواحا مضلة وتعاليم ايه؟ وتعاليم شياطين. يعني ناس بتعلم بالهلاك، بتعلم، يبقى هو ما يعرفش ربنا، وبعدين عايز الناس تبعد عن ربنا. صدقوني بلا مبالغة، في وعظه وكلامه عايز الناس تبعد، عايز الناس ترنخ في الخطيه، عايز الناس تعيش مقيدة مقيدة. المسيح جه عشان يحررنا وحررنا، وقال اثبتوا في الحرية التي حرركم المسيح بها، ولا ترتبكوا ايضا بنين عبودية. لكن في نفس الوقت فلان يقول حررنا ايه؟ ده مش كلامنا. اما الكلام مين يا سيدي؟ كلام مين يا سيدي؟ اما المسيح جاي يعمل ايه؟ مش جاي عشان يفك قيودنا ويحررنا، والخطية لن تسودكم لانكم لست تحت الناموس بل تحت النعمة. ان حرركم الابن فبالحقيقة تكونون ايه؟ حررنا. يمكن حكيت لكم انا هنا لما عدنا نقول المسيح حررني، وبعدين بعتلي الفلحين الابطال، بعتلي يا ابونا مكاري، بدل ما تقول حررني يسوع قول يا يسوع حررني. فانا رديت هنا، يمكن تفتكروا الرد، قلت له انت النهاردة هتقول يا يسوع حررني ولسه مقيد وقيود الخطية لفات، بكرة هتقول يا يسوع حررني ولسه مقيد، بعده هتقول يا يسوع حررني ولسه مقيد، لغاية ما يحطوك في الصندوق هتقول يا يسوع حررني. فات الاوان، لازم يجي لك وقت وهو الان تقول حررني يسوع. انشد نشيد الحرية والعتق من العبودية، نلت الحياة الابدية، حررني يسوع، حررني يسوع، حررني يسوع من عبودية إبليس، حررني، هعيش حياتي متهني ومجيء حبيبي مستني، نفسي تهلل وتغني، حررني يسوع، حررني يسوع من عبودية إبليس، حررني يسوع، ما تشيل شغل بالي من دمر حوالي عسى ما طوالي حررني يا سوء حررني يا سوء حررني يا سوء من عبودية إبليس حررني. تعليم شياطين، تعليم شياطين. الشيطان عايزنا نعيش في الوحل، عايزني اقول طول العمر انا خاطي، امتى اقول انا تايب؟ الان لابد اقول انا تايب، انا بدأت حياة التوبة، الان لابد اقول. الان الله يأمر جميع الناس في كل مكان ان يتوبوا متغاضيا عن ازمنة الجهل. اوعى تصدق تعاليم الشياطين اللي تقول لك انت خاطي، اوعى تصدق. وانا بعلي صوتي وانا بعلن الحق الالهي عشان نوصل المجد، عشان نوصل المجد، لان لو عشنا في الخطية من حيوصل فيهن؟ من حيوصل؟ ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك ايه تهلكون. المهم ارتداد قلبي، سلوكيات الانسان تدل على انه مرتد، انسان حرامي، انسان زاني. بعلي صوتي في الكلمة دي، انسان زاني. مش عايز اقول مين اللي زاني، بعلي صوتي. انا مش بدين، لان وظيفتي ان الله يبوق فيا وكلنا نتوب ونعيش حياه مقدسة ومباركة. في السماء مش هيدخل زناه ولا سحرة ولا خطاه ولا مرتدين ولا مرتدين. المهم ارتداد قلبي ده بالسلوك والحياة. تشوف حياته انسان مرتد، انسان مرتد حرامي، حرامي. يا مناس وبيتناولوا وبيعترفوا، واصدقاء لفلان وعلان وعلان وهو حرامي. بكلم واحد امبارح بقول له فلان مش تايب، قال لي محدش يقدر يقول له توب. قلت له ليه؟ قال لي لا لا لا لا لا، الملايين خلت مناخيره فوق، ملايين ملايين. ايه وهباب ايه يا ابني؟ قلت له ده محتاج لانسان ما اعرفوش، يعني ماليش علاقة بيه. قلت له ده محتاج لانسان مخلص، مخلص من اللي بيتعامل معاهم يقول له توب، يقول له توب. يكفي الكبرياء والمناخير اللي هي رفعتها الملايين دي، لان يقاوم الله ايه المستكبرين. مهم ارتداد فعلي وارتداد ايه قلبي. الارتداد ده هيحصل بسبب عملية غربلة، غربلة، وده اللي احنا ملاحظينه. فين البنت؟ هربت البنت، خطفوها البنت. وبعدين نلاقي واحدة جاية او واحد جاية. سلام، قعدت مرة مع انسانة غير مسيحية، قعدت تتكلم عن المسيح امام الله وانا بشهد كأحسن خادمة في الكنيسة، وهي غير مسيحية، تقول مخلصي وفادية، مخلصي. طلعت لي من صدرها كده صور القديسين والمسيح والعذراء يا سلام، ايه ده؟ واحدة هتطلع وواحدة ايه تدخل. رب المجد يسوع بيقول لي خراف اخر ليست من هذه الحظيرة، ينبغي ان اتي بتلك ايضا فتسمع صوتي وتكون رعية واحدة وراع واحد. اقول مرة تاني، لي خراف اخر ليست من هذه الحظيرة. طلعوا اليهود، دخلنا احنا، ولما دخلنا احنا في واحد حيطلع وواحد ايه واحد هيدخل، ويقول الاولون اخرون والاخرون ايه اولون. لي خراف اخر ليست من هذه الحظيرة، ينبغي ان اتي بتلك ايضا. المسيح هيجيبها، ولو ما سعيناش احنا المسيح هيسعى ويجيب. يا مناس صدقوني، غير مسيحين الايام دي بيشوفوا المسيح شخصيا، شخصيا بيكلمهم، بيكرز ليهم، هو اللي بيجيبهم. البابا كرولوس ده البابا كرولوس لان الهنا اله احياء صدقوني. وفي ناس موجودين وسمعني يا ما بيعمل عمل الرب بيعمل بيه عمل مبارك جدا وبيجيب نفوس للمسيح. مرة جري واحد في بلد عربية سنتين لغاية ما جابوا للمسيح سنتين هو يكلمه. احنا نشكر ربنا نشكر ربنا نشكر ربنا مبارك اسمنا. عملية غربلة بيقول يأتون من المشارق ومن المغارب ومن الشمال ومن الجنوب ويتكئون في ملكوت الله وهو ذا آخرون يكونون أولين وأولون يكونون آخرين. آخرون يعني اللي بره هيدخلوا ويبقوا هم الأول, وناس كانوا الأول هيطلعوا ويبقوا إكسوا بره. اسمعوا ده بيحكوا لي عن بنت حبت ولد حبت ولد. حبي يا اختي شوفي هتحبي كم يوم هنا وشوفي هتعودي في جهنم قد ايه في جهنم. عملية الغربلة. لكن اللي حيمشوا دول بيقول عنهم الروح القدس منا خرجوا, مننا يعني منا خرجوا لكنهم لم يكونوا منا, لانهم لو كانوا منا لبقوا معنا. اقول مرة تانية منا خرجوا وهم لم يكونوا منا ولو كانوا منا لبقوا معنا. هل يجوا يكتبوا لي في الجرائد؟ تلاقي الحكاية دي دايما اكتبوا في الجرائد الخواجة الفلاني الفلاني الفلاني في انجلترا امن مش عارف ساب المسيح ساب المسيح. مين الخواجة فلان؟ مين الخواجة الفلاني؟ كان مسيحي؟ لا يا ابني ما كانش مسيح ولا يعرف ربنا من هنا لهنا. اللي انت بتكتب له عناوين عريضة ده وتقول ساب المسيح ما يعرفش ربنا ما يعرفش ربنا. لو كانوا منا لبقوا ايه؟ لبقوا معنا. الغصن الثابت لا تزعزه الرياح. عشان كده احنا رنمنا وقلنا يا غصن اثبت في الكرمة يا غصن اثبت في الكرمة رنمنا, لانه ان لم يثبت يقطع ويلقى في النار. عملية الغربلة. ايه جزاء المرتدين؟ الانسان المرتد نمرة واحد. افرض واحد نصراني عايش في الخطية وبقلبه مرتد عن المسيح بقلبه. المسيح من اسمائه اسمه ايه؟ عمانوئيل. عمانوئيل يعني ايه؟ الله معنا. اول حاجة يخسرها فلان ده ان ربنا ما يكونش معاه. بيكلم بني اسرائيل زمان انكم قد ارتدتم عن الرب فالرب لا يكون معكم. يبقى الله يتخلى عنه يرفع ايده ويسيبه لمين؟ يسيبه للشيطان. يا نهار ابيض يلعب به الكورة يلعب به يمرر عشته. الله مش معاه. لكن شوف انت وانت اللي عايشين مع ربنا الله مضلل عليكم مظلة حب مظلة في الطريق محبة ابدية مظلة في الطريق. صوت يروينا في البرية صوت عذب رقيق. نعم ايوه خلاص انا فهمت. بقول مظلة أبدية محبة أبدية مظلة في الطريق يروينا في البرية صوت عذب رقيق محبة أبدية مظلة في الطريق يروي ريا صوت عذب رقيق على حساب الدم وقوة الصليب على حساب الدم وقوة الصليب لا نخشى لا نتام ما جاءنا الحبيب لا نخشى لا نتام ما جاءنا. يبقى ربنا يتخلى عنه ما يكونش معاه. اللي عايش في الخطية ربنا مش معاه. والناس اللي بتقول ربنا نسيني، لا هو مش بينسى، بس هو سايبك لحبيبك اللي حبيته الشيطان. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، لا يسر بيه. يعني ربنا ما يفرحش بالمرتدين خطاه. بيقول ايه؟ لانه بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ. كلمة كتبت من 2000 سنة. بيقول لانه بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ. اما البار فبالايمان يحيا، وان ارتد لا تصر به نفسي. وان ارتد يعني ساب ربنا، ساب المسيح ورجع من وراه، ربنا ما يفرحش به، ما يصرش به. نمرة ثلاثة، اخرته سودة. اخرته الاواخر مرة، الاواخر مرة. بيقول ايه؟ شوفوا معلمنا بطرس بيكتب بيقول ايه. لانه اذا كانوا بعدما هربوا من نجاسات العالم، يعني تابوا بعدما هربوا من نجاسات العالم بمعرفة الرب والمخلص يسوع المسيح، يعني ناس سابوا النجاسات تعرفوا على ربنا، ممكن يكون سلموا حياتهم، يرتبكون ايضا فيها، يرجعوا تاني للنجاسات فينغلبون، فقد صارت لهم الاواخر اشر من الاوائل. صارت لهم الاواخر اشر من الاوائل. شوفوا بقى العقاب الشديد. لانه كان خيرا لهم لو لم يعرفوا طريق البر، من انهم بعدما عرفوا يرتدون عن الوصية المقدسة المسلمة لهم. قد اصابهم ما في المثل الصادق، كلب قد عاد الى قيئه وخنزير مغتسل الى مراغة الحمأة. كلب استفرغ ويرجع ياكل الاستفراغ بتاعه، كلب قد عاد الى ده المرتد، وخنزيرة مغتسلة. خنزيرة غسلوها ونظفوها وحموها ترجع لتاني للايه؟ لمراغة الحمأة، للطين والوحل. ما هو خاطي والشرير انسان مرتد. يبقى الاواخر مرخ، اخرته باب سودة، سودة الاواخر. وحياه النفس بيقول الكتاب ان الارتداد او ارتداد الحمقى يقتلهم، ارتداد الحمقى يقتلهم. واقول في الاخر نهايتهم الهلاك. بيقول الكتاب اما نحن فلسنا من الارتداد للهلاك، احنا يعني ثابتين في الرب، اما نحن فلسنا من الارتداد للهلاك بل من الايمان لاقتناء النفس. يبقى نهاية المرتد ايه؟ الهلاك، الهلاك الابدي، الهلاك. واما الروح يقول صريحا انه في الازمنة الاخيرة يرتد قوم عن الايمان. في الاخر اقول انا مش بوعظ، وكلامي مش وعظ، كلامي مش وعظ، لكن اقول كل كلمة بتسمعوها هنا، كل كلمة هي وديعة او وزنة، وزنة يا فلان حيروح يدفنها، يا فلان حيروح يتاجر بيها، يروح يدفنها ويهلك، او يروح يتاجر بيها ويخلص. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، امين. في محضره المبارك، المبارك نقف بكل هيبة واحترام، بكل هيبة واحترام، وكل واحد وواحدة يمتحن نفسه. وهو حاضر معانا، حاضر معانا. ارفع قلبك وارفعي قلبك لي. أول طلبة نطلبها منه، الله يرحمنا ويغفر خطايانا. الله من الارتداد الفعلي او القلبي، يقدس حياتنا، يغطينا بالدم، يغطينا بالدم، يعدنا للوقوف بين يديه، يعدنا للوقوف بين يديه. دمك يغطينا، دمك يغطينا، انقذنا من العالم الحاضر الشرير. انت حاضر في وسطينا عشان تباركنا، انت حاضر في وسطينا عشان تفك قيودنا وتحررنا، انت حاضر في وسطينا عشان تستجيب طلبتنا. يا رب ارحمنا. كل اللي له طلبة يرفعها امام الله، واول طلبة نقول له سامحنا واغفر خطايانا، سامحنا واغفر خطايانا، عدنا للحياة الابدية، عدنا للوقوف بين يديك. قل له انا اخطأت سامحني واقبل توبتي لولادي يا رب. قولي له انا اخطأت سامحني واقبل توبتي لولادي. حياة جديدة من النهاردة، مشوار جديد، خطوات جديدة. ارفع صوتك وقلبك للرب. النات يحملها الروح القدس للتوبة والرجوع والثبات فيه. قل له ثبتني فيك يا رب غصنا حيا، واذا رأيتني غصنا يابسا رطبني بزيت نعمتك يا رب. يدك على كل رأس حانية قدامك يا رب، بارك الكل، بارك الكل. اقبل توبتنا كلنا، اقبل توبتنا كلنا يا رب. قدس حياتنا، يا روح الله املك، يا روح الله املك، يا روح الله املك. سامحنا يا فادينا، باركنا يا يسوع، سامحنا يا فادينا، باركنا يا يسوع. عيوننا بتترجاك، مليانة بالدموع. عيوننا بتترجاك، مليانة دموع، على الليلو بتقرا وتوبالي ليسمع على الإله بتقراوي تبالي ليسمع وتكتب من قلب وتوبة من غير رجوع وتكتب من قلب وتوبة من غير رجوع. أمين. رجاك مليا نبي الدمو. امين امين. بنشكرك بنشكرك لانك عظيم في محبتك ومحبة ابدية احببتنا، من اجل ذلك ادمت لينا الرحمة. اقبل شكر قلوبنا يا رب، ذبيحة حمد نرفعها لجلالك. ثبت أقدامنا على الطريق وثبتنا في شخصك، وادينا نعمة فوق نعمة لنحفظ وصاياك ونتبع خطاك كل الزمان، لأجل خاطر الدم شفاعات قديسيك والطاهرة البتول أم النور مريم. اسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة موهبة عطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم. اللي في النادي برا ما يشيلوش الكراسي.